بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، وكنا قد توقفنا عند قوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ثم ذكر أولى هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها ب27 درجة. رواية أخرى أيضا عن سالم رحمه الله قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. في أيضا رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: فضل صلاة الفجر في جماعة. بعدما تكلم عن وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان، أي من تخلف عن صلاة الجماعة بلا علة وبلا عذر من الرجال يأثم بتركه للجماعة، ثم بوب بعد ذلك وذكر هذا الباب التالي: فضل صلاة الجماعة. وأيضا بنؤكد أن فضل العبادات يعني ينبغي أن يتعرف عليها الإنسان، لأنها بمثابة حافز ومحرك للإنسان للاستمرارية والاستدامة. يبقى عبارة عن حافز بتحرك الإنسان دوما على المحافظة على تلك العبادات، والإنسان بيحتاج دوما إلى استذكار هذا الفضل الذي يكون للعبادة. يبقى فضل الوضوء، فضل الجهاد، فضل الصبر، فضل الصلاة، فضل الصوم. يبقى لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بمثابة حافز بيحرك الإنسان للاستمرارية والاستدامة. فبين الحين والحين يحتاج الإنسان إلى التذكرة، يحتاج الإنسان إلى التذكرة، فلابد من استذكار ذلك الأمر فضل صلاة الجماعة. يبقى ده بالإضافة يأثم الإنسان لو ترك صلاة الجماعة بلا عذر وبلا علة، يبقى هذا حكم على الرجال دون النساء والذراري. فكذلك أيضا يبين لنا فضل صلاة الجماعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هنا أيضا يتكلم عن فضل صلاة الفجر في جماعة، يبقى دي فضل صلاة الجماعة، ثم بيؤكد على فضل صلاة الفجر في جماعة. فكانت هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. هذا الجزء لا يختص بصلاة الفجر، ولكن هذا الكلام عن كل الصلوات، لكن زاد في كلامه قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يبقى بيؤكد على فضل صلاة الفجر، كما نقول هذه سنن راتبة، وأكد هذه السنن، يبقى هذه سنن راتبة، يبقى السنن التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على الفرائض، لكن أكد هذه السنن رغيبة الفجر، أكد السنن يبقى رغيبة الفجر. يبقى ده بيان تأكيد، يعني هذا زيادة تأكيد على هذا البند. فهنا أيضا بيتكلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، يبقى صلاة الفجر بتشترك مع كل الصلوات، أنها لما تصلى في جماعة يبقى بتفضل صلاة الفجر ب25 درجة أو ب27 درجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرواية خص فيها أبو هريرة رضي الله عنه الكلام عن صلاة الفجر، قال تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. طبعا مرت قبل ذلك روايات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى وأعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم ويصلون. يبقى في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ولكن في هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنه يؤكد على صلاة الفجر، قال تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى صلاة الفجر صلاة مشهودة من الملائكة، صلاة الفجر صلاة مشهودة من الملائكة، فهذا هو الشاهد. وبالتالي قال الإمام البخاري رحمه الله فضل صلاة الفجر في جماعة، يبقى فضل صلاة الجماعة صفة عامة، ثم يؤكد على فضل صلاة الفجر في جماعة. ومعلوم أيضا كما ستأتي روايات أن وكما مرت أيضا بنا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أثقل الصلوات على المنافقين يبقى صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. يبقى ده بالإضافة إلى أن المشائين في الظلم ربنا سبحانه وتعالى يبشرهم بالنور التام يوم القيامة، هذا الكلام بينطبق على صلاة العشاء وكذلك على صلاة الفجر. قال شعيب رحمه الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها ب27 درجة، ده بالنسبة لصلاة الجماعة بصفة عامة. في رواية أيضا عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. الكلام على تضييع يعني الحدود، تضييع الحدود والفرائض، فقال لا أعلم والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ومر علينا أن أنس بن مالك رضي الله عنه بكى بكاء شديدا قال حتى الصلاة فقد ضيعوها، حتى الصلاة فقد ضيعوها لما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. يبقى ده في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكما قال حذيفة رضي الله عنه لما بيتكلم عن كيف نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال وحدث كيف بترفع الأمانة أيضا من قلوب الرجال، وذكر حذيفة رضي الله عنه قال وما كنت أبالي أيكم بايعت، أما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان. يبقى كان الأمانة بدأت ترفع، يبقى ده في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهنا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما دخل على أم الدرداء رضي الله عنه ومغضب فقالت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه يصلون جميعا، أي ما أعرف من هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يحافظون على صلاة الجماعة، على صلاة الجماعة. يبقى يجتمعون للصلاة، لكن ترى أداء الصلاة هل كانوا يؤدون الصلاة كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويترى كانوا يؤدون الصلاة في بداية الوقت ولا كانوا يجتمعون على الصلاة حتى لو كانوا يؤخرون الوقت؟ يبقى كان بيؤخرون وقت الصلاة كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنهم يجتمعون يصلون صلاة الجماعة. أيضا رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. يتكلم على بعد الإنسان عن المسجد، بعد الإنسان عن المسجد، والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يبقى ما زال العبد في صلاة ما كان منتظرا للصلاة. وكذلك أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. يبقى لما يكون دار الإنسان بعيدا عن المسجد، فإن توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة، فكل خطوة بيرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ستأتي الكلام عن كتابة آثار الإنسان، يبقى خطى الإنسان في الطريق إلى المسجد. ذكر الباب التالي باب فضل التهجير إلى الظهر، قال باب فضل التهجير إلى الظهر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بوب الإمام البخاري رحمه الله فضل التهجير إلى الظهر، أي فضل أداء صلاة الظهر في بداية التوقيت. في وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، أي كان يصلي الظهر في بداية الوقت. وكما ذكر أيضا أبردوا بالصلاة، والمقصود بها صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا. ولكن حاله الدائم أنه كان يصلي الظهر في بداية التوقيت، فكان يصلي بالهاجرة، كان يصلي بالهاجرة، والشمس حرارة الشمس شديدة، فلذلك قال فضل التهجير إلى الظهر. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وده الشاهد من الرواية، هذا هو الشاهد. لكن دايما نحن نتعلم أن الرواية بتحمل يعني أيضا معارف أخرى، يعني دايما الرواية الدليل غير لما بنأتي بالشاهد فقط. يبقى فضل التهجير إلى الظهر، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا الشاهد من الكلام. لكن نجد أن الدليل فعلى ذلك بيحمل مجموعة من المعارف والعلوم. فقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق على الطريق، وجد غصن شوق في طريق المسلمين، وبالتالي قال: والله لأنحين هذا الغصن حتى لا يؤذي المسلمين. فالشاهد من كده هو فأخره، أي نحى ذلك الغصن. إيه السبب؟ إيه السبب في ذلك؟ يبقى ده كان في طريق المسلمين وبالتالي كان يؤذي المرة، فعلى ذلك نحى هذا الغصن حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. فشكر الله له ذلك الصنيع وغفر الله له. قلنا عمل يسير جدا يعني، وعمل في مقدور الإنسان، يعني هذا عمل يسير وعمل في مقدور الإنسان. كل ما في الأمر هو أن يفعل الإنسان ما تعلم فقط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الرجل يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق شعبة، وقد يستهين الإنسان بهذه الشعبة، شعبة، هذه شعبة من شعب الإيمان. يبقى الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، تفعيل. يبقى ده تفعيل للإيمان، يعني الإيمان شعب، من هذه الشعبة إماطة الأذى عن الطريق. قلنا ممكن بيستهين الإنسان أو لا ينشغل، يعني الإنسان بيمر على مجموعة من الأمور ينحيها عن طريق المسلمين لأن فيها الإذاء، ولكن هو لم ينشغل، وهذه شعبة من شعب الإيمان. يعني لما يقسم كده إلى أجزاء بضع وستون شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدناها لكنها شعبة، شعبة، شعبة من شعب الإيمان، يعني لا تندرج تحت شعبة لكنها شعبة منفصلة، أدناها، يبقى دي شعبة إيه؟ منها إماطة الأذى عن الطريق. ودي يعني نقول في مقدور الإنسان، لكن عايزة انتباه، يعني عايزة الإنسان انتباه. فهذا الرجل علّه استمع إلى هذه المقولة وبالتالي يعني نظر كيف يترجمها، كيف تصور الأمر ثم ترجم ذلك. فلما وجد ذلك الغصن يعني عائق في سير المسلمين في الطريق، فقال: والله لأنحين هذا الغصن حتى لا يؤذي أحد المسلمين. يبقى هذه يعني مقصد هذا الرجل، نحى ليه؟ يبقى يميت هذا الأذى عن طريق المسلمين. فشكر الله له وغفر له، مع ان عمل يعني بسيط، يعني هذا عمل بسيط سهل وميسور وفي مقدور الانسان، لكن الامر محتاج كيف افعل. يبقى استمع ثم اتصور، يعني اتصور الروايه في التفعيل، وبالتالي حينفذ. فلما اماطه الاذى عن الطريق، لو انا حندرك هذا الامر، يا ترى ما هو الاذى الذي ينبغي ان اميط عن طريق المسلمين؟ اقول الله ده لو كان في حجر في الطريق، حجر حفره في الطريق، خشبة بها مثلا مسمار ملقى في طريق الناس، كسر زجاجة وغير ذلك، يبقى لابد لنا من التصور، لأن التفعيل لا يأتي إلا بعد التصور. يعني التفعيل دايما يأتي بعد التصور، نتصور الأمر، وبالتالي يبقى ما هو الأذى الذي ينبغي أن أميطه عن طريق المسلمين. أو يبقى هذا رجل وجد غصن بيعوق حركة السير، نقول حجر أو حفرة وغير ذلك، يبقى إماطة الآن عن طريق، أنت الآن يعني بتفعل هذه الشعبة في واقع حياتك. لكن التفعيل دايما محتاج إلى تصحيح التصور أولا، يبقى صحح التصور وبالتالي أحدد تفاصيل هذا الأمر وأسعى بعد ذلك إلى الامتثال والتنفيذ. فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة، يبين أيضا ما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فلم تكن الشهادة في من قتل في أرض المعركة فقط، ولكن الله تعالى وسع لنا هذا الأمر، وسع لهذه الأمة، ده بيان لفضل هذه الأمة. فقال الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يبقى هذه الرواية اشتملت على هذه الأصناف، لكن الشهداء على ذلك شهداء أمتي أكثر من ذلك، يعني أكثر من ذلك. المرأة بتموت بجمع، يعني ماتت حال الولادة أو في نفاسها، يبقى أيضا مات بالحرق إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يعني لو مات الإنسان كان يطلب الشهادة بصدق ومات على فراشه، نال منازل الشهداء، يبقى نال منازل الشهداء عن طريق النية الصادقة، عن طريق النية الصادقة كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستاموا لاستاموا عليه، يبقى لم يجدوا إلا أن يقترعوا على ذلك لاقترعوا. ودي معناها برضك فيها الحث والتحريض على أن نتسابق إلى هذا الأمر، أن نتسابق يعني أن أحمل ذلك الهم وأصنع نفسي دورا أن أكون مؤذنا في مسجد. والمساجد كثيرة، هناك مساجد مهجورة، يعني لو بحث الإنسان يبقى هيجد في مساجد مهجورة أساسا، هذه المساجد بتغلق في غالب الأوقات الصلوات، فعلى ذلك اصنع نفسك دورا، يبقى هذا مسجد موجود، أنا أعلم فضل الأذان وفضل التأذين، وكذلك أعلم أن المؤذن سيشهد له كل من سمع أذان هذا المؤذن يوم القيامة. نقول لا، الأمر لم يتوقف على الجني والإنسي، ولكن لو كان شجر، لو كان حجر، لو كان حيوان نبات، كل هؤلاء متى سمعوا صوت ذلك المؤذن فيشهدون له عند ربهم سبحانه وتعالى. أيضا من شهد له من الملائكة، كل هؤلاء يشهدون للمؤذن عند ربه يوم القيامة، وبالتالي رفع الصوت في الأذان ومدى صوت هذا المؤذن، يبقى على حسب ما وصل مدى ذلك الصوت كل من سمع أذان هذا المؤذن يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونقول على ذلك ده المساجد كثيرة جدا اللي هي أساساً بتغلق في أوقات أو في غالب أوقات الصلوات، غالب أوقات الصلوات، فعندي ساعة في الوقت، يبقى على ذلك تخير مسجدا حتى تكون مؤذنا، وبالتالي ده شعار التوحيد، يعني دايما أنت بترفع شعار التوحيد، هذا يبقى دي دعوة الحق، الدعوة التامة وهي شعار التوحيد. والأذان يعني نقول إن هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستاموا لاستاموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعلمون فضل بقى صلاة الظهر في بداية التوقيت لاستبقوا إلى ذلك، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يبقى لو يعلمون فضل أداء صلاة العشاء في جماعة وفضل صلاة أداء صلاة الفجر في جماعة لأتوهما ولو حبوا. يبقى ولو لم يستطع الإتيان إلى المسجد إلا زحفا لفعل ذلك، ده بيان لعظم فضل أداء صلاة الجماعة بالنسبة أيضا للعشاء وكذلك الفجر. ثم قال الباب التالي باب احتساب الآثار. قال باب احتساب الآثار. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم، أي أن يمشى في الأرض بأرجلهم أو المشي في الأرض بأرجلهم. باب احتساب الآثار، يبقى خطى الإنسان دي ليست بخطى ضائعة، خطى الإنسان المسجد ليست بخطى ضائعة، ولكن هناك قيود حتى يكتب لك هذه الآثار أو خطى أقدامك. يبقى خطى الأقدام هتكتب الإنسان لكن بقيود، يبقى أن يتوضأ في بيته أولا، وأن يحسن الوضوء، وأن يخرج لا يخرج إلا للصلاة. عند ذلك يبقى كل خطوة يخطو بها الإنسان يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة. يبقى وبالتالي لما يكون خطى الإنسان كثيرة كل ذلك في ميزان حسناته، فالإنسان قد يعني يحب أن يسكن قريبا من المسجد حتى يلبي النداء، لكن اعلم لو كنت بعيدا عن المسجد فهذه خطى تكتب لك. يعني هنجد أن هذه خطى يكتب للعبد يرفع بكل خطوة درجة وكذلك تحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب احتساب الآثار، أي خطى الإنسان في مشيه إلى المساجد. يبقى كثرة الخطى إلى المساجد دي درجات. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ القصة كما رواها أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يسكنوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، أي أن هم يبقى جوانب المدينة فارغة ليس فيها سكنة، ليس فيها سكنة، يبقى على ذلك تبقى مناطق خربة، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني خطاكم دي بتحسب وبتكتب لكم هذه الآثار، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتوضأ في البيت ونحسن الوضوء ثم إن خرجنا من البيوت لا نخرج إلا من أجل الصلاة، فكل خطوة يخطو بها الإنسان يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة. لذلك في الرواية السابقة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة، يبقى صلاة الجماعة الكل هتساوى فيها، كل هتساوى، يبقى صلينا في جماعة لكن هناك أجر زائد، أجر زائد لفلان عن فلان، ليه؟ لأنه كان أبعد مكانا، فلما أتى وتوضى في بيته وأيضا جود هذا الوضوء وأتى إلى المسجد فكل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، كل ده في ميزان حسناته، يبقى هذا أعظم أجرا، يبقى السكنة قريبة من المسجد يبقى حيولبي وبالتالي بلا عناء وبلا مشقة، لكن ده بيأتي من مكان بعيد فبيتحمل مشقة، والقدر دايما والأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، فيبقى فيها مشقة لكن هذا ليس بوقت ضائع وليست خطى ضائعة، ليست خطى ضائعة، ولكن هذه خطى تكون في ميزان ذلك العبد عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسيعلم عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة لو بعد ذلك المكان عن مكانه الذي يخطم فيه، يعني يتمنى لو كان المكان الذي يخطم فيه بعيدا أبعد من مكان الذي الحالي. قلنا ليه؟ لما يرى ذلك الفضل العظيم في هذا الثواب الجزيل الذي يعطيه إياه ربنا سبحانه وتعالى كنتيجة لخطاه فقط إلى المدينة وفي صلاة، لو ده خرج الإنسان من بيته بهذه الهيئة ولم يخرج إلا الصلاة وكان متوضئا فعلى ذلك هو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو في صلاة، وكذلك تكتب له الآثار، تكتب له الآثار أي خطاة إلى المسجد. فقال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ فقال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم، قال المشي في الأرض بأرجلهم، يبقى الآثار اللي هي خطى الإنسان في إلى المسجد. يبقى ده الكلام، هذا الكلام بينطبق على من أتى ماشيا على أقدامه إلى المسجد. طب من أتى راكبا له أجر وثواب، لكن الأجر ده اللي هو كل خطوة ترفع بها درجة ويحط عنه خطيئة، ده لمن توضع في بيتي وأحسن الوضوء وخرج لم يخرج إلى المسجد وأتى سيرا على أقدامه، أتى سيرا على أقدامه. لذلك كان البعض كان يقارب في خطاه، قلنا حتى تزداد عدد الخطى، لأن كل خطوة يخطو بها. لكن يا ترى طريقة خطى الإنسان للمسجد، يمشي عليه السكينة والوقار، يمشي عليه السكينة والوقار، يمشي المشية المعتادة، يمشي المشية المعتادة، فكل خطوة يرفع بدرجة حتى عن خطيئة. طب لو أتى راكبا له أجر وثواب، يعني له أجر، هل يا ترى المسافة دي تحول في حقه إلى حسب خطى هذا الإنسان؟ يبقى إحنا نقف عند هذا الحد، لكن ليه أجر وثواب، لا يضيع ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا بنتكلم على أجر محدد. الأجر المحدد ده يبقى بناء على هذه القيود التي ذكرت، يبقى توضى في بيته أحسن وضوء، خرج من بيته قصدا للصلاة والمسجد، يبقى وأتى ماشيا على أقدامي، أتى ماشيا على أقدامي، يبقى حتى لا نظن ان هو من اتى راكبا على دبه يبقى ليس له اجر وثواب، له اجر وثواب، لكن يا ترى الاجر والثواب كيف يكتب له؟ لا نعلم، لكن احنا بنتكلم على اجر مكتوب ومحدد ومعين، عين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لهم ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا تحتسبون اثاركم، بين لهم ممكن يغيب عن الإنسان فضل من فضائل هذه الأعمال، فيبين له، فيبين له. والأجر دايما على قدر المشقة، يبقى فيها مشقة، يعني فيها مشقة، ولكن تحمل هذا الإنسان للمشقة على ذلك يجر له الأجر والثواب. باب آخر وباب فضل العشاء في الجماعة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق عالما لا يخرج إلى الصلاة بعد. فضل صلاة العشاء يكفي أنها فيها البراءة من النفاق، فيها البراءة من النفاق. أثقل الصلوات يبقى هي الصلاة بصفة عامة ثقيلة على المنافقين، لو يتكلم على أثقل الصلاة، وإذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبقى هم لما لا يأتون الصلاة إلا حالة من الكسل. وننتبه كده أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه، يعني كانوا يصلون معه وكانوا يخرجون معه في الغزو، وكانوا أيضا يأتون مجالس العلم، لكن شتان، قلوب لاهية، قلوب غافلة، هي أبدان حاضرة فقط، يعني ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى المنافقون كانوا يأتون مجالس العلم لكن لا يستفيدون أي نوع من أنواع الاستفادة، ليه؟ لأن الحضور كان حضور بدني فقط، أبدان كده مرصوصة، يأتون للصلاة هم لا يأتون الصلاة إلا كسالة. فكانت أثقل الصلاة على هؤلاء صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل، لكن الصلاة بصفة عامة هي ثقيلة على المنافق، كأنه هم أراد أن يزيح ذلك الهم عن نفسه، لكن أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة خير موضوع. يبقى لابد أيضا دي مرتبة أسعى أنا وأنت للوصول إليها، يعني أسعى، يبقى مش عبارة عن هي تكليف وتشريف، يعني الصلاة دي تكليف وتشريف، يبقى أنت مكلف بأداء الصلاة، وكذلك هذا تشريف. أن الله تعالى اكتباك واصطفاك وجعلك في صفوف المصلين، وكذلك أنت تقف ماثلا بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجيه. الصلاة خير موضوع، يعني خير موضوع، فعلى ذلك بيات الإنسان الصلاة وكذلك به الفرح والسرور. عايزين دي مرتبة نصل إليها، أرحنا بها يا بلال، دي فيها راحة من هموم الدنيا الصلاة. يبقى إذا اختم الإنسان يتم الإنسان يبقى عليك بالصلاة. والله تعالى كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى هنجد أن الكلام عن الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، والله تعالى حث على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل أداء الإنسان الصلاة في جماعة وفضل المحافظة على أوقاتها، وهي من أحب الأعمال إلى الله، الصلاة إلى وقتها، فهي من أحب الأعمال أن احنا أن نؤدي الصلاة في وقتها. فيا ترى إمتى تكون هذا عمل محبب إلى قلوبنا إلى نفوسنا؟ مش عبارة عن تكليف كده، أنا بنتظر اللحظة التي يعني نبرئ الذمة من فعلها، لا، ده احنا عايزين نقبل عليها إقبال كده المحب المشتاق. يعني إمتى نصل إلى درجة أننا حنقبل على الصلاة إقبال المحب المشتاق؟ كما ستأتي الرواية وهي سبع يظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى رجل قلبه معلق في المساجد، هذا باب، يعني ده باب، باب يفتحه الإنسان على نفسه، باب رحمات، افتح باب رحمات، يعني لا تغلق هذا الباب في وجهك، ولكن ده باب رحمات، كيف أفتح هذا الباب؟ يبقى المطلوب دايما هو كيف أواظب على ممارسة هذا الأمر وأؤدي ذلك الأمر بتمامه وكماله وفي أكمل هيئة وتم صورة، وكذلك كيف نصل لدرجة الإقبال، إقبال العبد على الصلاة، فرح العبد، سرور العبد، يعني سرور العبد. قل فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، أي يفرح بطاعة الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني يكفينا هذا الأمر، أرحنا بها يا بلال. يبقى حزن هم غم، يا ترى إزاي أدفع هذا عني؟ عن طريق الصلاة، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن تناجي الرب سبحانه وتعالى. فكيف نصل؟ دي مرتبة، يبقى دي مرتبة هم كده أو هدف احنا عايزين نصل إليه. ازاي تبقى الصلاة دي محببة فعلا الى قلبي؟ ازاي اصل ان قلبي يكون معلق بالمساجد؟ يعني خير بقاع الارض، خير بقاع الارض هي المساجد. ازاي فعلا تبقى محببة؟ يبقى الطاعة دي متى يعني تكون محببة الى قلب الانسان؟ فاحب الاعمال الى الله يبقى الصلاة على وقتها من احب الاعمال الله عز وجل. يبقى انا بتعبد رب سبحانه وتعالى بصفة المحبة، ويبقى هذا عمل أنا أحبه، يعني المطلوب أن أنا أصل إلى حب هذا العمل، حب الطاعة. حب الطاعة ده حياة عن طريق الممارسة وإدراك العبد، حضور العقل وحضور القلب، يبقى حاضر العقل وحاضر القلب دايما، وبالتالي يبقى يعمل على أداء الصلاة بأكمل هيئتها وكمالها، وبالتالي يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه. يبقى دي مرتبة كده نسعى إليها، يبقى مش هي تكليف كده صعب ثقيل على الإنسان. الصلاة ثقيل على المنافقين، فعشان أنا أبرأ من النفاق يبقى هي ليست ثقيل علي، يبقى المطلوب أن أنا أصل لهذه المرتبة، بل هي محببة إلى قلبي، بل أنا أنتظر أوقات الصلاة وأهرع إلى المسجد لما يرفع الأذان، لما يرفع الأذان. ففضل العشاء في الجماعة، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين. يبقى الصلاة على المنافقين ثقيلة أساسا، لكن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما. يبقى ده نتيجة جهل هؤلاء، يبقى قلوب سوداء، قلوب منكرة، فعلى ذلك يظهر هذا على طبائع الإنسان وعلى تصرفات الإنسان وسلوكيات الإنسان. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو انت ده دلالة خيرات كثيرة وبركات في أداء العبد للصلاة بصفة عامة، وأيضا محافظة الإنسان على هاتين الصلاتين العشاء والفجر في جماعة. ولو كان الإنسان مريض كما سنرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف لما وجد بنفسه خفة في مرضه الأخير، وجد بنفسه خفة خرج يتهادى بين رجلين، يعني خرج كده وهو لا يقوى أن يسير على أقدامه منفردا، ولكن هو اتكى على رجلين حتى يصل إلى الصف. فيبقى ده المعنى، هو المعنى عملي بقى، أنا عملي لا تقوم له حبوا، يعني إيه؟ يبقى أنا مريض ولا أقوى على، وده أنت لك رخصة، ولكن طالما أستطيع أن أصل إلى صلاة الجماعة حتى لو لم أستطع بنفسي منفردا كده، ولكن لا أصل إلا لما أتكع على أي إنسان حتى أصل ذلك المكان، نفعل هذا الأمر حتى لا يفوت الإنسان الخيرات والبركات، حتى لو كان معذورا، حتى لو كان معذورا. يعني أنا معذور للمرض لترك صلاة الجماعة، بس إمتى؟ لما فعلا لا أقوى تماما، لا أقوى، حتى لا أقوى أن أتكئ على من يحملني إلى المسجد. لكن لو وجدنا سبيل وأنا حتى في ذلك المرض يعني من يحملني إلى المسجد، فعلى ذلك قم بذلك الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أتهما لو حبوا، لو كان زحفا مش حاضر ساعة لأقدامي، ولا أقوى أن آتي المسجد إلا زحفا، كما يزحف المولود الصغير على الأرض كده، يبقى أزحف حتى أصل ذلك. ده بيان لفضل الصلاة في جماعة، لفضل الصلاة في جماعة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. يبقى أهم بهذا الفعل، يحرق على هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة البيوت. لولا النساء والذراري، لولا النساء والذراري، لولا الصبيان أو الأولاد الصغيرة، ولولا النساء، لأن المرأة غير مكلفة بأداء الصلاة في جماعة ولم يكتب عليها ذلك الأمر. المرأة مطلوبة منها الصلاة لكن أصلا تصلي في بيتها، إن أدركت الجماعة فيجزئ عنها. وكذلك لولا النساء والذراري، لحرق على هؤلاء الذين يتخلفون بلا علة، يحرق عليهم البيوت. قلنا ده تهديد وعيد، يعني ده تهديد وعيد، ده دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، كما جزم بذلك الإمام البخاري رحمه الله وجوب صلاة الجماعة يبقى على الرجال، على الرجل المكلف الذي ليس له عذر. لذلك بيأثم من ترك صلاة الجماعة من الرجال ولم يكن له علة ولا عذر. وإن لو كانت من فروض الكفاية يبقى لو قام بها النبي صلى الله عليه وسلم معهم من الصحابة لكفت، سقط الأمر الواجب، لكن ده يحرق على هؤلاء لتخلفهم، ويبقى دي فرض على الأعيان. فقال قد هممت أن أمر المؤذن فيقيم، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم يأخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. يبقى بيان لفضل صلاة العشاء في الجماعة، يبقى فضل صلاة الجماعة بصفة عامة، ثم بيؤكد يعني على هذا التأكيد، فضل صلاة الفجر في جماعة، فضل صلاة العصر في جماعة، فضل صلاة العشاء في جماعة. قال باب اثنان فما فوقهما جماعة، قال اثنان فما فوقهما جماعة، يعني بمن تعقد الجماعة؟ يبقى صلاة الجماعة، يبقى يا ترى صلاة الجماعة يبقى لازم يكون في مجموع، يعني أقل، لا يكون هذا العدد أقل من ثلاثة. بمن تعقد الجماعة؟ قال باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم ذكر رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم ليومكما أكبركما. يبقى يكلمهم، قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، يبقى كان هو وصاحبه مالك بن الحويرث ورفيقه أو صاحبه، قال إذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم، أو ليأذن أحدكم كما ورد في بعض الروايات، ثم ليومكما أكبركما. يبقى كانوا اثنين، يبقى اثنان فما فوقهما جماعة، يبقى الجماعة بتعقد بإمام ومأموم، الجماعة بتعقد بإمام ومأموم، يبقى هذه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تعقد بإمام ومأموم كما بيّنت هذه الرواية. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم ذكر الباب التالي، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. يبقى باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، يبقى هذا ليس بوقت ضائع، أنت في صلاة طالما كنت منتظرا للصلاة، أنت في صلاة طالما خرجت من بيتك متوضئا ولم تخرج إلا للصلاة فأنت في صلاة، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أن كل خطوة يخطو بها الإنسان للمسجد يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. أولى هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الرواية الثانية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الرب، ورجل قلبه معلق في المساجد، تشاهد من الحديث، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ما ذكر آخر هذه الروايات رواية عن حميد رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علي وجهي بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه، فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. يبقى الخاتم كان من فضة بيبرق يعني في الظلمة، يبقى ده معناها إن هو يعني أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، يبقى بعدما ذهب عامة الليل. ثم أقبل علي وجهي بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. وده طبعا شاهد فضل انتظار الصلاة. قال: فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه، يبقى اتخذ خاتما كما قال أنس بن مالك، وكأن أنظر إلى يعني البريق هذا الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصلى به العشاء بعدما انقضى شطر الليل. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.